بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم وكل أوقاتكم بكل خير. يسعدنا كثيرا أن نلتقيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، ونستمع ونسعد وإياكم بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يجيب عن أسئلتكم التي تتفضلون بطرحها على الهواء مباشرة. وقبل أن أستقبل هذه الاستفسارات من قبلكم، أرحب باسمكم جميعا بسماحة الشيخ، فأهلا يا شيخنا وحياكم الله. حياكم الله. أبدأ استقبال الاتصالات من الجزائر هذه المرة، من الأخ رضوان. تفضل يا رضوان. تفضل يا رضوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، كيف حالكم؟ نحمد الله. عندي سؤالين تسمحوا؟ نعم. سأل الله إليك. يا شيخ، بالنسبة لحديث القتل، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القتل بالحصى، ما معنى الحديث يا شيخ؟ والثاني، السؤال الثاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، ما موقف يعني لو تسمح تعطينا نصيحة عامة، موقف المسلم من الفتن، من هذه الفتن التي تجرب الأمة في هذا العصر يا شيخ. شكرا يا رضوان، أحسن الله إليكم. تحول بارك الله فيك من الجزائر إلى العراق. تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. أسمعك يا محمد، تفضل. هو معنا الآن محمد. علي، تفضل. تفضل يا محمد. محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. وعليكم السلام. إيه أخيك؟ كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. يحبكم في الله والله. أحبك الله. جزاك الله خير يا شيخ. أسأل عن معاملة مالية. تفضل. عندنا في المنطقة. إيه. شركة تقوم. نعم. بإعطائنا مبلغ معين. طيب. تقوم بإعطائنا هذا المبلغ على أن تستقطع منه 2% من الدفعة الأولى، تقول أنها عمولة مصرفية. وعند السداد نقوم بتسديد هذا المبلغ كامل. طيب لحظة يا محمد. أنت تقول أن الشركة تعطيك مثلاً إذا كان المبلغ 10,000 دينار والنقرض، يستقطعون 2% ويعطوننا المبلغ من الدفعة الأولى. عند السداد يسدد 10,000 دينار كاملة. هذا المبلغ الذي يعطونك إياه على أي أساس؟ قرض يعني؟ نعم نعم، قرض. ويأخذون منه 2% من يعني من الدفعة الأولى. نعم، على المبلغ قرض يا أخي. طيب. يأخذون كفائدة؟ لا، بدون فائدة، بس هذا الاستقطاع 2% على انه رسوم مصرفية. رسوم مصرفية هي كلها فوائد، بأي شيء سموها، بأي شيء سموها، خدمات، مشتركين، يعني مصاريف كذا، هي ما دامت نسبتها هذه نسبة فمعناها انها قرض بفائدة، هذه معاملة جائزة. طيب، شكرا يا محمد. شكرا يا محمد. نعود مع الشيخ لسؤال رضوان من الجزائر عن حديث أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبز وقال إنه لا ينكأ عدوا، وإنما يبقأ العين أو يكسر السن. لا ينكأ، لا يقتل عدوا ولا يقتل صيدا، لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا، وإنما يفقع عينا أو يكسر سنا. فنهى النبي عن خز لأن هذا الخز لا مصلحة فيه. ولما أخبر الصحابي عن فعل النبي وكان ابن خلف هجره وزجره وهجره وقال أخبرك عن رسول الله وتفعله، لأن هذا الخلف لا يدع شيئا، هو ضار غير نافع، وما كان ضارا وضرره محقق ومنفعته غير محتملة فإن الأصل منعه. أحسن الله إليكم. الأخ ياسر من الجزائر، لا يسأل نصيحتي، سنوجه لك، نأخذ اتصال ياسر لو سمحت. ياسر من الجزائر تفضل. تفضل يا ياسر. طيب إذا نستمع إلى أم خالد، تفضلي. ألو. تفضل أم خالد. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبي رقم الشيخ لو سمحت. تفضلوا. أبي رقم الشيخ، أبي رقم الشيخ، بس أبي أسأل سؤال بيني وبينك. طيب خذي من الأخوة في الاتصال. يلا. بارك الله فيك. طيب ياسر معنا. طيب سؤاله سؤال رضوان الثاني الشيخ عن ياسر عاد إلينا. تفضل ياسر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحييك يا شيخ. وإياك. يا شيخ هل يشترط إقامة الحجة على الإمام معروف عند العامة والخاصة السحر والشعوذة يا شيخ؟ كيف أعد عن ياسر؟ يا شيخ أعيد السؤال، هل يشترط إقامة الحجة على الإمام معروف عند العامة والخاصة السحر والشعوذة؟ من كان معروفا بالسحر والشعوذة فلا يجوز أن يكون إماما، لأن الذي يتعاطى السحر والشعوذة يوشك أن يكون ممن ذبح لغير الله وتقرب لغير الله بالدعاء والذبح، وهذا بلا شك إن وقع هو شر أكبر. فالمهم أن المشعوذ والساحر لا يليق أن يكون إماما، الإمامة يختار لها من خيار خلق الله، يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. نعم يا شيخ. يا شيخ. نعم يا شيخ. لكن يا أخي ياسر لو تنصحون هذا لو تنصحون هذا الإمام ياسر ياسر لا ياسر فقط من الإرجاء أخي ياسر لو قال أن العمل شرط كمال الإيمان يا شيخ لم نستمع إلى سؤالك يا ياسر. انتظر الشيخ له يعني تكملة لحديثه الأول. أقول لو تنصحون هذا الإمام وتبينون له الأمر لعل الله أن يتوب عليه ويفتح على قلبه فذاك خير. كمل يا ياسر سؤالك. ياسر. نعم. نعم يا ياسر. تفضل. سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. هل تصح هذه المقولة يا شيخ أن من قال إمام قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال أن العمل شرط كمال في الإيمان يا شيخ؟ يا أخي الإيمان عند أهل السنة والجماعة على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه أنه اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان، وأن الإيمان والعمل شيء واحد لا انفصام بينهما، ومن ادعى أن الإيمان أن الأعمال شرط للكمال شرط للصحة كل هذا يصح، نقول الإيمان والعمل شيء واحد لا ينتجزا، لا يمكن أن يكون إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. أحسن الله إليكم يا شيخ، شكرا لك ياسر. أما رضوان فكان سؤاله الثاني أو رغبته في أن توجه للمسلمين في هذه الفتن توجيها ونصيحة. يا إخواني الفتن قسمان، فتن شبهات وفتن شهوات. فتن الشبهات تتمثل في الآراء الضالة والأفكار المنحرفة والمعتقدات الفاسدة، فكل معتقد كل فكر وكل مبدأ لا يتفق مع شريعة الإسلام ويتنافى مع عقيدة التوحيد الخالصة فهو فكر مردود ومنهج باطل. وفتن الشهوات الشبهات أعظم على القلب من فتن الشهوات. إذ فتن الشهوات قد يندم الإنسان ويتوب ويتراجع، لكن الشبهات قد تنقبح في قلبه ويراها معتقدا سليما فيستمر على الباطل يظنه حقا، وهذه والعياذ بالله أعظم المصائب. قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالخوارج في معتقدهم الباطل الذي كفروا به على المعاصي واستباحوا دماء الأمة وأموالها، هؤلاء يصلون ويصومون ويتعبدون ويقرؤون القرآن ويتظاهرون بالخير، لكن لما فسد المعتقد عندهم صاروا حطب النار. المعتزلة والأشاعرة وكأنه لا يبدع فيهم العباد والزهاد، فيهم الذين يتظاهرون بالخير والصلاح، لكن بعض أولئك مع صلاحه ومع استقامته وتمسكه إلا أن معتقده قد أصابه الخلل. فالمعتزلة وهم الخوارج متقاربون في باطلهم وضلالهم، وهكذا دعاة البدع ودعاة الضلال وأرباب الطرق. لا شك أن المطلوب أن نعرض هذه الآراء المختلفة على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق المقبول، وما خالفه فالباطل المردود. فتن الشهوات الاغترار والانخداع بالشهوات من شهوات الفرج والبطن، إما والعياذ بالله وقوع في فواحش واستمرار فيها واستمراء لها، أو وقوع والعياذ بالله في أموال الحرام والمكاسب الخبيثة والربا والغش والخيانة والخداع والتدليس، كل هذه فتنة الشهوات. فمن عافاه الله منها جميعا فإنه في نعمة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم الحق. اللهم أنا أسأل الله لكم يا شيخ. هذا اتصال من الأخ عماد من السعودية، تفضل. نعم عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ حي الله عماد. الله يحييك يا غالي. تفضل. بعدين حضرتك أنا عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول أنا حضرتك أنا اتحطيت في موقف اللي حلفت فيه أدخل قسم الشرطة عشان سرقة تصرفات وصلنا حلمة واستمناه من ده، فخدني دون أدنى حق قسم الشرطة وقال لي تحلف واتهمني إن أنا عملتها، حلفت له قلت له قسما بالله لا إن أنا ما عملتهاش ولا دي كملتها ولا لمستها. هل أنت سيد؟ قال لي ولا تعرف مين اللي عملها، وأنا كنت سامع الشباب اللي كانوا بيتكلموا اللي هم حسموا الهوا منها، قلت له ولا أعرف اللي عملها. أنت حلفت سيدا كذبا يا عماد؟ ها؟ نعم. انت حلفت وانت غير صادق. انا حلفت الاول انا ما عملتهاش، حكت بعدين قال لي ولا تعرف، قلت له ولا اعرف اللي عملها. لا يعني هو تعرف. انا سمعت اللي كانوا الشباب اللي كانوا بيتكلموا فكده انا حلفت كده ولا لا؟ واذا حلفت كده ايه كفرته حضرتك؟ خليك معنا يا عماد. اذا هو بالنسبه للسؤال الثاني حضرتك معلش معلش يا عماد خليك معنا لحظه. ماشي أرجو عدم انقطاع الصوت لأن أنا مش قدام التلفزيون. ماشي. أنت تقول إنك حلفت وأنت سمعت الشباب برا بيتكلموا وعرفت الحقيقة، إذا وحلفت عند الشرطي إنك ما تعرف كذا؟ سريعا. أيوة. ألو. أنت كنت تعرف من الشباب الجالسين بالحقيقة ولكنك حلفت عند الشرطي بأنك ما تعرف. أي هو ما هو قال لي عشان تمشي، هو خدني دون أدنى حق بس انا ما فيش اي شيء، وقال لي ان انت عملتها قلت له ما عملتهاش وسكت، بعدين قال لي ولا تعرف قلت له ولا اعرف، بعد ما سكت كده داخل في اليمين ولا مش داخل؟ ما اتضح لسؤالك يا عماد. ايه النقطة اللي حضرتك مش واضحة قدامك؟ طيب ماشي اعطيني السؤال الثاني والزملاء. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لفايدة البنك فرع المعاملات الإسلامية، ناس كتير بيقولوا طالما ما بيشاركش في الخسارة يبقى كده فلوسك بتاخدها حرام. فأنا مثلا فايدة البنوك فرع المعاملات الإسلامية. يا عماد اتفضل. الزملاء معنا وجزاهم الله خير، يعني بعضهم يعني من ذات اللغة وذات اللسان يستطيعون بإذن الله تعالى يتلقون سؤالك. نعم. استمع إلى صالحة من ليبيا، تفضلي. ألو. تفضل. نعم. صالح. ألو. نعم تفضل. ألو. نعم ما هو السؤال؟ ألو. نعم نعم. طيب. هل سؤالين يا أخي. ما هو السؤال الأول؟ هل يجوز استعمال أي مستخدم تجميلي لمعالجة التصبغات في التلفون إذا كان هذا المستحضر صنع من قاعدة مشانك الجميل؟ استخدام مستحضر تجميل صنع من مشيمة الجنين. ها؟ صالح. من قاعدة مشيمة الجنين. هل يجوز استعماله لمعالجة التصبغات والكلف؟ أصل المادة هذه الشيخ من قاعدة مشيمة الجنين تستخدم للتجميل. فإذا كانت المادة هذه موجودة في هذا الدواء. سؤال ثاني يا حضرة الشيخ. تفضل السؤال الثاني. نعم. نعم. من الشبائر وكم عددها؟ كيف؟ شبائر. اسمع يا الكبائر. إيه. أما. شبائر وكم عددها؟ من الشبائر. طيب طيب. شكرا يا صالح شكرا. خلاص. أما السؤال الأول فإذا كان مستحضر يعني مستخرجا من مشيمة وكانت النسبة نسبة عالية. والمضاف إليها قليل لا يجوز. أما إن كان المستخرج هذا يعني النسبة من الجنين قليل نسبة ضئيلة قد أضيفت إليه مواد أخرى فأصبحت النسبة ضئيلة فأرجو أن لا مانع منه. إذا كانت النسبة قليلة ضئيلة جدا والمضاف إليه أضعاف أضعافه بأن تكون نسبة يعني 5-4% والباقي كله من غير مستحضرات كيماوية غيره فأرجو أن لا حرج. أما الشبائر فإن العلماء اختلوا فيها. بعضهم ضبط الكبيرة بقول كل ذنب أو كل معصية ختمت بلعنة من الله وغضب وحد في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فأي معصية ارتفع الحد في الدنيا كحد الخمر وحد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد قطاع الطريق وحد البغاة والمفسدين يقول كل ما حد بالدنيا أو ختم بلعنة أو غضب بالآخرة فإنهم يسمونه كبيرة. لكن الإحصاء والعدل هذا يختلف. بعضهم أوصلها إلى 70 وإلى 7 وإلى 100 وإلى آخر ذلك. وليس هناك يعني شيء عدد معين لكن إذا ضبطت بهذا الضابط يمكن أن معرفتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. ذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكل الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشعة الزور. والله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا عظيما. على المسلم تقوى الله والبعد عن محارم الله وعدم الاستغفار لصغائر الذنوب. نسأل الله لنا ولكم التبعث. اللهم أمين. أحسن الله إليكم الأخوة. ثلاثة سؤال عنا. لكن العلماء يقولون إن الكبيرة لا تنفعها التوبة النصوح بخلال صغائر الذنوب فإنها من اللمم تنفع الصلاة وسائر الحسنات كما قال الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أحسن الله إليكم. معنا الأخ بشار. تفضل يا بشار. ألو. تفضل يا بشار. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير وعافية. الشيخ عندي سؤالين يا شيخ. الأول. الشيخ أنا قبل لا أملك يا شيخ متعود على كلمة عريب الطلاق يا شيخ. فالأول يا شيخ قبل أن تعقد على المرأة. نعم. وش قلت في طلاقك؟ نعم. وش قلت في الطلاق؟ كان حلف وقلت متعود أن أقولها دائما. يعني شايفته علي الطلاق؟ إيه علي بالطلاق. عليك وعند ما تزوج. نعم وانا بعد ما ملكت تعودت ما اقولها ما كان قبل العقد هذا لا اعتبار له. نعم ما كان قبل العقد هذا لا بعد ما أملكت الشيخ صرت أقولها. لا يا شيخ، إذا قلت علي الطلاق إن كنت تقصد إيقاع الطلاق إذا حصل في حقك وقع الطلاق، وإن كنت تريد منع نفسك من الشيء أو حث أو الحث على الشيء فهذا في حكم اليمين، ولكن على الإنسان ألا يجعل الطلاق على لسانه دائما. يا شيخ نعم تفضل تفضل بشار. لا بشار طيب أنا وش أسوي؟ آخر ما قلت آخر ما قلت ما هو آخر كلمة تكلمت بها متى؟ عن قريب يا شيخ. وش قلت؟ يعني أحس إني غضبان، قلت علي بالطلاق. إذا كان إذا كنت لا تريد طلاق امرأتك فكفر كفارة اليمين، وحاول إبعاد لسانك عن الطلاق حتى لا تسعى بها لمنزلك. الله يجزاك خير يا شيخ. الثانية يا بشار الثاني. سؤال ثاني. أختي نعم لحظة لا لن نبقى معك لأن معنا عبد الوهاب من ليبيا، اتصل بنا لاحقا يا بشار. شكرا لك. تفضل عبد الوهاب. عبد الوهاب عبد الوهاب تفضل. أعطونا عبد الوهاب. عبد الوهاب سرياسر. طيب اذا عبد الوهاب انقطع الخط معه. عماد سمح الشيخ كان يقول انه حلف امام ضابط الشرطه بانه لم يفعل شيئا، وعندما عاد وجلس مع مجموعه اخرى اخبروا هذه المجموعه بالفاعل الحقيقي لهذه المشكله، ساله مره اخرى ضابط الشرطه فحلف انه لا يعرف، فما الحكم هنا؟ هو كذب الاول، قد يكون يظن صدق نفسه عليه، يظن صدق نفسه، أما بالتالي لما اطلع وعلم ثم حلف على عدم العلم فهذا يمين غموس عليه يتوب إلى الله ويستخدم الذنب العظيم. احتل أخوات سماحة الشيخ تسأل عن حكم حشو شعر المرأة ليلة زواجها بالصوف كنوع من الزينة. والله أنا ما أعرف هذا الشيء، كل هذا خش غداع وغش. تسأل كذلك عن حكم لبس عدسات العين لاصقة للزينة فقط. والله من الطبية بالأمانة وزينة تركها أحسن. جزاكم الله خير. الأخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. نكلم الشيخ بارك الله فيك. تفضل. يسعد الله يا شيخ عبد العزيز، نحن نحبك في الله يا شيخ. حبك الله. السؤال يا شيخ هو إن حضرت عند مادون الأنكحة ثم سألت عن أخ لي كان له يعقد له النكاح، فقال هل هذا من ترضون دينه وخلقه وكان محافظ على الصلاة؟ فقلت نعم وهو ليس محافظ على الصلاة. كيف؟ أنا شهدت عند بعدين الأنكحة هذا أن الأخ كان محافظ على الصلاة يعقد له عقد القران. وأنت كاذب. يعني هو يصلي أحيان ويتركها أحيان يا شيخ، ليس محافظ عليها تمام. يعني قلت ان هذا الزوج محافظ على الصلوات والان قلت هل هذا من ممن تضاد دينه وخلقه؟ فقلت نعم. وانت مخطئ في هذا. اي نعم يا شيخ. والله يا اخي توب الى الله، واعلم يا اخواني ان الشهاده ليس فيها مجامله وليس فيها بر باحد. الله يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله ولا بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكبر الكبائر لا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهات الزور، فما زال يكذبها حتى قلنا ليس وكذب. إذا كنت ما تعلم توقف، يظن بي خير كلام تشهد تقول واضع الصلاة وغير واضع، تقول أرضى دينه وخلقه وعدة الله، هذا غش للمرأة وتلبيس على القاضي، ولا يجوز للإنسان أن يشهد. الله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. جزاكم الله خير شيخ. شكرا يا عبد الرحمن. تفضل السلطان. سلطان. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين. نعم. تفضل سلطان. هل يجوز الصلاة أمام المرأة؟ الصلاة أمام المرأة. والثاني؟ ففي أحد المرات صلينا صلاة المغرب. نعم. صلاة المغرب. فسجد الإمام سجد السهو. بعد التسليم. طيب. كان علي ركعة فائتة. فسجد سجد السهو. كان بجانبي أحد المصلين لم يشهد سجود السهو. هل سأشهد سجود السهو أم ألقى المصلي ركعة فائتة؟ طيب بارك الله فيك. فصلاتي باطلة أم صحيحة؟ واضح. بارك الله. الصلاة والملآة في قبلتك فلا مانع منها إلا إن كنت تخشى أن تشغلك وتلهيك وأنت ترى شخصك وجهك في هذه المرآة واضح فتخشى من أن تشغلك عن الخشوع فلأتك أن ترك أن إبعادها أو البعد عنها أولى. أما إذا سهى الإمام في المغرب وسجد للسهو بعد السلام فاسجد معه، إن كنت لم تقم اسجد معه ولا شيء عليك. السلام عليكم شيخ. الأخ فتح الرحمن تفضل. إن اسجد معه لكن لا تسلم إلا بعدما تؤدي التشهد كامل. فإن كنت قد اشهد معه شهدت التشهد الأخير معه بس لكنك بقي على ركعة، يعني أنت الآن سجدت معه للسهو نقول اسجد معه وإذا قام من السهو فقم وأدي الركعة الأخير الباقية عليه. نعم. فإذا كان سجود الشيخ بعد السلام وقام هو المأموم قام ما يضر لأنه تبع الإمام تبع إمام ويصلي مع الإمام أيضا سلم ثم سجد وقسم مع تابع الإمام. وإن كان قد وقف يعود الشيخ؟ لا إن كان وقف لا يستمر ويسجد له إذا جاء وقته محل. أحسن الله إليكم. فتح الرحمن تفضل. فتح الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حال سمعتك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. الله يسرك يطول عمرك يا شيخنا. يا سيد الحبيب كان عندي سؤال، نزلت برامج الآن ودعاء يقولون أن من حق المسلم أن يرتد عن دينه وهذا يعتبر حق فكري وله يعني أن يدخل في الدين وأن يخرج هذا حق فكري. دعوا إلى ذلك وأنزلوا كتب ونزلت برامج في التلفزيونات يا شيخ في القناة الفضائية. لحظة دعاءك تقصد بدعاء من دينه متى ما أراد وما هو الرحمن. حسبكم الله. تقصد بالدعاء ماذا؟ نعم الدعاء يعني ما وصفهم؟ ما أسمعك الدعاء تقول الدعاء يعني ماذا تقصد بالدعاء؟ على اعتبار أنهم إسلاميين يا شيخ. أي يا أخي الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وجعل رسالته خاتمة كل رسالات وأوجب على أهل الأرض جميعا طاعته واتباعه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فبمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ألغيت جميع الشرائع وأصبحت الشريعة الوحيدة على وجه الأرض الشريعة الحقة الشريعة الحقة على وجه الأرض هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن دخل فيها فهو المسلم ومن خرج عنها فهو الضال المضل وإن لقي الله على ضلاله كان خالدا مخلدا في النار. أما الذين يقولون إن للإنسان أن يرتد عن دينه وأنه مخير بين أن يبقى على الإسلام أو يتحول يهود نصراني فهؤلاء قالوا مقالة ضلوا بها عن سواء السبيل وافتروا على الله الكذب فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء آثمون إن كانوا يتصورون ما يقولون وحقيقة ما يقولون فإن هذه ردة من الإسلام. من زعم أن الإنسان في الدنيا مخير بين أي دين يعتنقه أيكون يهوديا، أيكون إسلاميا، أيكون شيعيا، أيكون أيكون، من ادعى أن الإنسان مخير في أن يختار أي دين غير الإسلام فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا يقول لنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام بعد نبعث محمد صلى الله عليه وسلم وصف لأمة محمد، الإسلام دين أنبياء، لكن لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم انحصر مفهوم الإسلام وحقيقة الإسلام في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون وأنهم مثقفون وأنهم ضالون مضلون، إذا كانوا يعتقدون حقيقة ما يقولون مع علمهم بأدلة الكتاب والسنة فإن هذه ردة الإسلام والعياذ بالله. نسأل الله الثبات على الحق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا اتصال من الأخ أبو سلطان، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله بخير يا شيخ. حياك الله. يحفظكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي لأجل أحببتني. أحمد الله يحفظك. سؤالين، الأول عندي زوجتي عندها ذهب ملموس له 3 سنوات ما زكي، هل عليه زكاة يا شيخ؟ لا، ده حلي المرأة المتخذ للتجمل والزينة ولو في العام مرة لا زكاة عليه. طيب يا شيخ عندي سؤال ثاني. كنت في رمضان الماضي أنا وزوجي يا شيخ وأحرمنا من السيل، فلما دخلنا مكة جتها الدورة، طبعا هذه ثاني مرة يا شيخ ثاني مرة، المرة الأولى كانت في الصيف وهذه المرة الثانية جت الدورة بعد ما أحرمنا، وقالت الدعاء يا شيخ لي إذا حبسني حابس، إذا قالت هذا تحل إحرامها وشيء عليها. طيب هي سعت يا شيخ بالحالتين، ما لا أعتبر لكن من باب الخير أن تذهب بها وتأتي عمر الحمد لله. سمي يا شيخ اذهب بها الآن تؤدي عمرة إن شاء الله، تكفي عن العمرتين ما انتهت، ما دام قالت أبحني حيث حبستني تحلت من إحرام وشيء عليها، بس أقول من باب الخير وقد بعت العمر كانت أن تبذل أيام تختار أيام مناسبة لا توافق أيام الدورة تذهب أنت وإياها الأيام تبذل عمر الحمد لله. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. أبو عبد الله من ليبيا تفضل. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف سماحة الشيخ؟ بخير وعلى نعمة. يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. الشيخ بالنسبة لوسائل الدعوة في هذا العصر هل هي توقيفية أم قياسية؟ وشي؟ نلاحظ لأن بعض القنوات الفضائية للدعوة إلى الله، الله يقول مثلا بذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأتي بأشخاص يمثلون هذا الحديث. يا أخي الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه طريق الدعوة. والله يقول لنبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة معرفة حال المدعوين من ثقافتهم واستعدادهم للقبول أو عدمه ومعرفة الوقت المناسب والكلام المناسب. فوسائل الدعوة هي توقيفية من حيث أن الأصل البداءة المدعوين بالدعوة إلى توحيد الله والإيمان به وإفراده بالعبادة، فهذا هو أصل أصول. لكن من حيث الأساليب فلكل من يختار من أساليب ما يناسب الحالة، لكن من حيث البداءة بالتوحيد والاهتمام به وجعله رأس الأمر وأول الأمر هذا أمر لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. أحد الأخوات تقول امرأة متزوجة من رجل أصيب بصعق كهربائي قبل 4 سنوات وأدى ذلك إلى تشوهات وتفحمات في أطرافه وجسده، ومنعه الأطباء من جماع زوجته حفاظا على صحته وسلامته، وهو الآن يطلب من زوجته الجماع وهي تمتنع خوفا على صحته، وهو يقول إنني غاضب عليك في الدنيا والآخرة فكيف تتصرف هذه الزوجة مع زوجها؟ لعلكم تراجعون الطبيب، ولعل الأمر قد يعني إن شاء الله بطريقة تحسن، ولعل ما قاله الطبيب كان قبل، فراجعوا المختص، ولعل الله أن يسهل الأمر. فإن استمر الطبيب في نصيحته بأن لا يمارس جماع، والله الحق له إذا هو يعني يريد الجماع، لأن قضية يعني معنوية قد يكون عنده الطاقة الجنسية وأنه لا يثبت، فماذا يعمل؟ قد يتحمل بعض التبعات لأجل إرواء الغريزة، فالغريزة وعمرها مثل السهل، فمن عنده الطاقة الجنسية ومنع منها وقت طويل ويجد من نفسه الرغبة والميول الجنسي والقوة على ذلك، والمرأة أيضا تمتنع، فالأمر لا يقال إن هذا شيء نخشى أن يلحق بك ضررا فيرشد إلى أبائه، فإنما توافقه، ولعل الله أن يجعل بالنتائج خيرا، وعليهما أن يراجع الطبيب، أن يراجع الطبيب ويستشيره ويحتاط قدر ما يستطيع، ونسأل الله لهم التوفيق. أحسن الله إليكم يا شيخ، ونستقبل سؤال دلال، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم كاميرا الفيديو؟ هذا السؤال الأول. ما حكم كاميرا الفيديو؟ تصوير بكاميرا الفيديو. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني، اسمح يا شيخ، كاميرا الفيديو فيها صور التقاط صور ثابتة شائعة جدا حتى في قناة الجزائر، يعني ما حكمها؟ ليش تصوير بيد المقصود صور ثابتة؟ لحظة دلال، أعيد السؤال الثاني لو سمحتي. نعم. السؤال الثاني، أعيد السؤال الثاني. صور الثابتة طيب ما حكمها؟ طيب ماشي، شكرا دلال. تفضل يا أحمد. أحمد ألو. نعم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كنت بخير يا شيخ. حياك الله. أبو الشيخ عبد العزيز قرم. معك. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة وعافية من الله. عندي سؤالين يا شيخ قرم. طيب. السؤال الأول، أنا أعمل في شركة. نعم. أعمل في شركة مأمور مستودع. ها؟ مدير مستودع. طيب. في تبيع زيادات وفي نواقص، يحصل زيادة ونقص في المستودع. أيه. نعم. تكون النواقص علي، النقصان يكون علي، ادفع من جيبي. طيب. والزيادة تكون لي. هل فيها شيء يا شيخ؟ ما يصلح هذا، هذه مغامرة. لا بد أن يكون لك موطن منظم. أيوه. تحقق في مصروفاتك وموجوداتك. أما أن يقول لك النقص تحمله وزيادتك، فقد يجزئك على إرسال الزيادة وإقرار النقص. والأول من المطلوب أن تحفظ المستودع بسجل واضح للداخل وسجل للخارج وضبط الأشياء والسلوك الطريق السوي. جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني، في بطاقة انتمائية في البنك الأهلي. في بطاقات؟ أيوه انتمائية. ائتمانية. يعطوك مقدار راتبك مرتين في الشهر. أه. ما في زيادة ما في شيء، بس بشرط يحطون ال الراتب اللي بيعطونك إياه حطوه في حسابك. تقصد البطاقة الفيزا؟ أيوة زي فيزا، بس يقول اجتماعية ثانية. إيه. فلازم تسحبها، ضروري تسحبها من المحلات. إيه. ما هي مش تسحبها من الصرافة. والله الغالب على هذه أن فيها بوائد. أيوة. وأن بوائدها يخرجونه باسم خدمات وباسم تسهيلات وباسم تيسير الصرف إلى آخر ذلك. فالغالب عليها هذه أنها ربا، وأن عليها ضريبة التأخير. لا تصبر. شكرا الله عليكم. شكرا يا أحمد، يا أمان الله. كانت دلال ثالثة عن التصوير بكاميرا فيديو. وكاميرا فيديو أو التصوير الظلي من علماء العصر من يجيزه ويقول هذا ليس تصويرا ابتدائيا، وإنما هو إظهار لموجود أو عكس للموجود، ومنهم من يمنعه لعموم التصوير. أما الشيء الثابت فلا يجيز. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بخير. يا شيخ اختي طلقت وهي حائض وهي لها سنة عندنا في البيت، يعني ما جاءت رجلها عام كامل ما دخلت على البيت. مو زوجها قولوا لزوجها يتصل بنا في الإستاء نتفهم إن شاء الله. شلون؟ الزوج يتصل بنا في الإستاء نتفهم عن الموضوع إن شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ. حياك الله أبو عبد الله. هنا خالد يقول إذا أخطأت في آية من آيات القرآن الكريم وأنا أصلي فما الحكم في ذلك؟ هل أعيد الصلاة أم أسجد للسهو؟ لا تعيد الصلاة ولا تسجد للسهو، الله يقول اقرأوا ما تيسر. أحسن الله إليكم. السؤال الآخر يقول ما أو في الصلاة أيضا يقول ما حكم نزولي على الركبتين عند السجود قبل اليدين؟ السنة للسجود أن تقدم الركبتين، وفي الرفع أن تقدم اليدين، هذا هو الأولى. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ هل من الأولى لي وأنا طالب علم أن أتفرغ لتعليم الناس وإفتائهم عن أن أعمل في القطاع والوظيفة الحكومية؟ والله إن كان عندك ما شيء من المال يقوم بوعدك وتفرغت للتعليم والنصيحة والدعوة وإفتاء الناس بعلم وبصيرة لا على جهل فلك خير، لكن لا تفتي إلا بما تعلم حقيقته، لأن منصب الإفتاء أمر صعب لا ينبغي التساهل في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا اتصال من الأخ يحيى، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. عندي سؤال إذا كان. نعم تفضل يا أخي. أنا صوم شوال 6 من شوال وقمت على أنها وقت الإمساك الصباح، وقلت لي الساعة 5:30 أحسب أنا أنها 4:30 يعني قبل الإمساك. طيب وخمسة ونص وواصلت الصوم، بعدين اتضح لي أن قد طلوا الناس وقد. طيب إذا أنت ما نويت إلا بعد صلاة الفجر؟ لا ناوي من الليل. أي كم يوم من الأيام الستة يا يحيى؟ نعم كم يوم من الأيام الستة؟ يوم واحد؟ لا للحين 6-5 أيام قلت. طيب اليوم الذي ما علمت فيه بأن الناس قد صلوا كم يوم؟ واحد يوم مرة واحدة. أي نعم وخمسة ورص يعني قد طلوا الناس، أنا ما انتبهت إلا بعدين. طيب حتى على بالي أني صمت وخلاص بروح أربي وأصلي. وأنت أكلت شيء في الفترة هذه؟ لا شربت موية بس. يقول شيخ انه شرد الماء وما يدري يحسب الناس ما صلوا الفجر في يوم من الايام الستة التي صامها. يوم واحد؟ اي نعم. لو تصومه غدا ان لم يكن خبر صومه غدا ان شاء الله تكمل للست ولعل الله ان يرجعوا. سوال ما صومه غدا، غدا 30 صومه غدا ان شاء الله غدا. طيب لو اصوم بعد لا بعد لا بعد شوال يوم زيادة؟ لا لا لا ثم بعدنا ما يجوز. ها نعم شكرا جزاكم الله خير. حياك الله يا حيا. أم هاجر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول الله يجزاك خير، أخواني مرة يصلون وعشر مرات ما يصلون، حتى الوالدة تعبت معهم يعني كل صاحبين أم هاجر أحيانا لا. ارفع الصوت شوي لو سمحتي. كيف؟ ارفع الصوت شوي لو سمحتي. اخواني مره يصلون وعشر مرات ما يصلون. طيب والوالده نصحت وتعبت معهم. طيب فتقول ما ادري ايش اسوي معهم. طيب والثاني؟ السؤال الثاني في واحده يا شيخ زوجها جابرها على انها دائما تزور اهلها بالرغم ان هذه الجماعات زي كذا يصير فيها غيبه ونميمه وهي ما تبغى، وزوجها يجبرها على انها تروح، حاولت انها تمنع هذه الاشياء بكل الطرق بس ما في فايده، فايش تسوي؟ تزوجها ولا تبقى في البيت؟ طيب شوف يا ام هاجر، هو صوتك واضح حقيقه لكن كاني فهمت انه يجبر زوجته على الذهاب الى بيت اهله وهي لا تريد بسبب ما يحدث في هذه المجالس. صوتك مو واضح. كلنا اجل. طيب اذا انت تقولين يا ام هاجر تقولين ان الزوج يجبر زوجته على أن تذهب إلى بيت أهله. إيه نعم. وهي لا تريد لأنه يحصل فيه غيبة ونميمة وغيرها من الأمور. إيه نعم. فما لا تفعل هي؟ هي تحاول تمنع هذه الأشياء. طيب. وهي لا تريد طبعا هي لا تريد الذهاب. ما تبغى تروح لأنه دائما يعني تخلل الجلسات. طيب. وهي الآن مختارة تريد تبغى زوجها. دامت تقلل الشر. إذا حضرت تخفف الشر وتقلل وتذهب. الله يسعدك. شكرا معذرة. سؤالها الأول سماحة الشيخ عن إخوتها الذين يصلون مرة ويتركونها مرة أو مرات و ادعوهم الخير وانصحوهم وديهم لعل الله تعالى قلوبهم. فإن المسلم لا بد أن يحافظ عليها كما قال الله والذين هم على صلواتهم يحافظون وقال والذين هم على صلاتهم دائمون. أحسن الله إليكم. هذا اتصال من دلال. تفضلي دلال. تفضل. نعم. عليكم السلام. ممكن الشيخ؟ تفضل يسمعك الشيخ. نعم. الو؟ نعم يا جلال. الشيخ أمي علي أحداد. ها؟ أمها أمي علي أحداد. إي. وقت السيارة تعبانة، ممكن تقرأ معاها مستشفى خاص ولا لا؟ إذا كانت تراجع المستشفى لأجل الفحوصات الضرورية تذهب مع الالتزام بالإحداد من عدم الطيب وعدم لبس الثياب الجميلة وعدم لبس الحلي وعدم الحنة والكحل تلتزم آداب الإحداد وتخرج للحادث فإذا انقضت رجعت فورا لمكانها. طيب شكرا يا دلال. الأخ محمد تفضل. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بغينا نسأل الشيخ. تفضل. يا شيخ أبغى أسأل عن شهادة الثانوية. أي. الشهادة هذه تخرجت منها. وتوظفت ولي 4 سنوات في الوظيفة وصار في غش في الاختبار. يا أخي أنت الآن جد في عملك واستقم على عملك وأخذ فيه وأدي المطلوب قل الحقيقة أن التوسل إلى العمل بالشهادات المزورة هذه خيانة. لا يجوز للمتيسر. النبي يقول يجبر يطلع المسلم على كل خير على كل خلق ما على الكذب والخيانة. فالكذب والخيانة خلقان ذميمان. لكن تب إلى الله وعد العمل وأسأل الله تجاوز وإلا في القضية خطيرة. الكذب ينبغي أن ترفع عنه. قيل الزرع أيسرق المؤمن قال نعم أيسرق نعم قال أيكذب قال لا. أحسن الله إليكم. جزاك الله خير. حياك الله محمد. يا مال الله. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. حياك الله. في عندي سؤال الله يسلم. أيه. بالنسبة عندي أخ معاق تبرع حادث مروري وعمره 5 سنوات الآن عمره 35 سنة. الآن طبعا تأثير الإعاقة نفس شلل كامل شلل نفسي كامل مع إعاقة فكرية. طبعا هو لا يؤدي صلاة ولا يصوم ولا يحج ولا عليها كروب لازم. لكن هم احنا كان مثلا بالنسبة للحج عنه بالنسبة للصوم كيف الصوم له هو عمره 5 سنوات الان عمره 35 سنة يعني من 30 سنة يعني هو الشيخ الان لا يسمع ذكره معه ولا لا سأل في وعيه معه لا لا هو عنده إعاقة فكرية اذا لا شيء عليه لا لا صوم ولا شيء عليه لا شيء غير مخاطب لا شيء عليه مرة الله يسلمك الله يحييك ابو عبد الله. الأخ محمد على الموقع يقول ما حكم القنوت في صلاة الفجر سماحة الشيخ؟ المحققون العلم يقولون القنوت إنما يكون عند النوازل إذا أمر به الإمام لأن النبي قنت شهرا يدعو على قوم ولقوم ثم لما انقضى الشهر القنوت والاستمرار على القنوت في الفجر دائما خلاف السنة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. وانتهت حلقتنا تماما بنهاية هذه الإجابة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. الشكر الجزيل له ثم الشكر لكم أنتم على متابعتكم وعلى طرح أسئلتكم في هذه الحلقة والمزيد نستقبله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.